بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نتدارس فيه مصنفا جديدا من مصنفات أهل العلم من تراث الأقدمين، ننهل من معينهم العذب، من عقولهم وبنات أفكارهم، ننهل من تراثهم، هذا التراث العظيم الذي يحتاج إلى طلبة علم يغوصون حتى يستخلصوا لنا أصدافه ولآلئه وأكنانه وذخائره. والكتاب الذي بين أيدينا اليوم أيها الأحبة نستهل به كذلك مشروعنا العلمي غراس العلم دراسة العلوم الشرعية في مرحلته الثانية، كتاب في علم جليل في علم أصول الفقه، كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب إذن هو في علم أصول الفقه، هذا العلم الجليل الرفيع الذي هضم حقه في هذه الأزمان وقل المشتغلون به لعدم إدراكهم لأهميته وعظيم قدره في إنشاء شخصية طالب العلم وفي تكوين عقل العالم المسلم. لذلك قبل أن نشرع في هذا الكتاب يهمني أن أعطيك معالم وإشارات لأهمية أصول الفقه في حياة طالب العلم لعلها تستنهض الهمم لدراسة هذا الفن سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب الأخرى، لأن الإنسان إذا عرف قيمة الشيء أتته الهمة واستنهضت له العزائم ليطلبه وليأخذه وليحصله. فنقول أيها الأحبة أصول الفقه على سأتكلم على هيئة نقاط. النقطة الأولى في أهمية أصول الفقه، أصول الفقه هو المعيار الذي ننطلق منه في فهم الشريعة المحمدية، أصول الفقه هو الميزان الذي توزن به مسائل الشريعة، أصول الفقه هو المنهج الذي يسلكه العالم ليستنبط النوازل والمستجدات في حياة الأمة على وجه لا اضطراب فيه ولا تناقض. إذن أصول الفقه المعيار، الميزان، المنهج، هذه عبارات ينبغي أن تكون في ذهن طالب العلم في تصوره لهذا العلم الجليل، معيار لأصول الدين ولفروعه. لذلك كان بعض أهل العلم يقول لو سمي ليس أصول الفقه بل أصول الشريعة حتى يشمل الاعتقاد والفروع لكان ربما أوسع في مدلوله، لأنه في الحقيقة قواعد أصول الفقه لا نستخدمها فقط في مسائل الفقه وفي فروع الفقه بل نستخدمها حتى في دراسة مسائل الاعتقاد لأنها قواعد كلية، فهو معيار للشريعة جمعاء، هو ميزان توزن به المسائل حتى يطرد الإنسان في فتواه، حتى لا يكون هناك تناقض واضطراب، اليوم يشرق وبعد يغرب. هذا ما يحدث اليوم أيها الأحبة لأننا فقدنا الميزان، فقدنا المعيار، فقدنا المنهج الذي نطرد عليه، بخلاف طريقة المتقدمين الأئمة الأعلام أئمة المذاهب وغيرهم من أهل العلم كان لهم معيار واضح أخذوه من استقرائهم لنصوص الشريعة كتابا وسنة ومن النظر في أقوال الصحابة وأفعالهم وآثار التابعين، كونوا منهجا، كونوا معيارا ميزانا يزنون به المسائل الفقهية. لذلك تجدهم مضطردين في الفتوى، تجدهم في البيوع يفتون على منهاج متوازن على ما يفتون به في الصلاة وفي الصيام، وكذلك في الأنكحة وفي الأقضية وفي المواريث تجد هناك اضطراد، هناك منهج عام يسيرون عليه. لذلك هناك نقل عن ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول فيه ولا بد أن يكون مع كل إنسان أصول كلية. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه ونقلت لكم النص بحرفه لأهميته، لا بد وأن يكون مع الإنسان أصول كلية. أي إنسان، طبعا هو الآن يقصد بشكل عام طالب العلم العالم، لابد أن يكون معه أصول كلية. ما فائدتها؟ قال لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات، يعني الفروع دائما ترد عندك يا طالب العلم أيها العالم إلى أصول كلية، فيتكلم بعلم وعدل. من كانت عنده أصول كلية يرد إليها جزئيات، قال فيتكلم بعلم. الآن عندما يفتي في الجزئيات يفتي بعلم، على وضوح، على بينة وعدل، لا يوجد هناك اضطراب، لا وكسة ولا شطط. ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. وإلا يعني من لم يكن عنده هذا المنهج، من لم تكن عنده هذه الكليات، قال وإلا يبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. انظر إلى هذا الفهم العميق من إمام جليل، يبين لك كيف ينبغي أن يكون طالب العلم، كيف ينبغي أن يكون العالم أيها الأحبة. لابد أن يكون هناك أصول كلية يعتقدها، يدين الله عز وجل بها. هذه الأصول الكلية يستصحبها عند دراسته للجزئيات، فيرد دائما هذه الجزئيات للكليات التي يعتقدها، ما عنده اضطراب. اليوم يرد هذه الجزئية إلى جهة، وغدا يرد هذه الجزئية إلى جهة أخرى، لا، عنده أصول كلية دائما ترد إليها الجزئيات، فيكون كلامه دائما بعلم وعدل. من لم تكن عنده هذه الكليات إذن هو سيتكلم بهوى، فكما قال وإلا يبقى في كذب، يعني في خطأ وجهل في الجزئيات، يتكلم بجهل، ما عنده أصول كلية يرد إليها الفروع والنوازل والمستجدات، ويبقى كذلك في جهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. وما نحن فيه اليوم هو الفساد العظيم الذي كان يستشرفه ابن تيمية رحمة الله عليه عند ضياع الكليات. لأننا ما نراه اليوم في الحقيقة في الساحة العلمية أن هناك من يفتي في دين الله سبحانه وتعالى ولا يملك شيئا من هذه الكليات، وإنما يملك قيل وقال وجمع من هنا وجمع من هنا، هو لا يعرف ما منطلقه، ما معياره، ما ميزانه في الحكم على الجزئيات، فتجد الاضطراب في الفتوى، تجد التناقض، فيحدث فساد عظيم في حياة هذه الأمة. إذن هذا هو المقصد الأول والأهمية العظمى لعلم أصول الفقه، أنها المعيار، الميزان، المنهج. ثانيا، أصول الفقه هي الحامي بإذن الله لحصون الشريعة من أن يدخلها شيء من التبديل أو التحريف أو النقصان أو الزيادة. لماذا أيها الأحبة؟ لأن من كان عنده معيار أصول الفقه سيطالب كل متكلم في أحكام الشريعة بالدليل. أي إنسان سيأتي يثبت لنا حكما سواء في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الفروع كعلم أصول الفقه كأصول مباشرة، أطالبه بماذا؟ بالدليل على حكمه. فإن جاءني بالدليل سأطالبه بوجه دلالة هذا الدليل على الحكم، لن أكتفي منه بمجرد أن يأتي بدليل، لأنه قد يأتي بدليل ولا يعرف كيف يدل هذا الدليل على الحكم، سأطالبه بالدليل وكيفية دلالة هذا الدليل على الحكم. هنا تتساقط كثير من الأوراق أمام هذا المتكلم، يصبح هناك حاجة إلى فعلا إلى أن يبحث عن الدليل، يبحث عن وجه الدلالة، فتحدث انضباط في العملية الفكرية في حياة الأمة، لأن كل إنسان سيترقب أن هناك من يطالبه بتأصيل علمي لكلامه. أما إذا فقدنا معيار أصول الفقه، إذا أصبح الإنسان يتكلم كيف ما شاء وقت ما شاء من دون أن يطالب بالدليل ومن دون أن يطالب بأصول يبني عليها الكلام، ماذا يحدث؟ يحدث ما نحن فيه اليوم، يتصدر أناس على شاشات، على وسائل التواصل، على غيرها من مواقع الفتن، يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى، يصدرون على أنهم علماء وهم في الحقيقة ليسوا من العلم في شيء، ولكن لا يوجد من يطالبهم بتأصيل علمي، لا يوجد من يطالبهم بالقواعد التي ينطلقون منها، فيجدون آذانا صاغية من عوام الناس، ويفتن الناس بلسانهم المعسول وهندامهم إلى غير ذلك من الفتن التي نحن فيها اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أصول الفقه هو الحامي بإذن الله للشريعة، نحفظها من أي تبديل، من أي تحريف، من أي زيادة، من أي نقصان، كل قول يحتاج إلى دليل، إلى وجه دلالة، فتكون الحياة العامة الفكرية للأمة منضبطة لا تناقض فيها، ولا يوجد هناك متسلقون متشدقون يتسلقون على ظهر هذا العلم لم يبلغوا من شأوه شيئا يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفائدة الثانية، صيانة الدين من التبديل والتحريف. الفائدة الثالثة أيها الأحباء والأهمية الثالثة لعلم أصول الفقه، أن العلماء متفقون على أن تعلم أصول الفقه شرط من شروط الاجتهاد، فمن لم يتضلع من علم أصول الفقه يحرم عليه الاجتهاد في دين الله سبحانه وتعالى. باختصار، من لم تكن عنده الأصول الكلية التي يتكلم عنها ابن تيمية قبل قليل لا يجوز له أن يفتي في دين الله عز وجل. هذا أصل متفق عليه بين الأصوليين وبين العلماء جملة، أن من شروط الاجتهاد التضلع في علم أصول الفقه. وهنا أنقل نقلا للإمام السبكي رحمة الله تعالى عليه في الإبهاج في شرح المنهاج، يقول السبكي رحمه الله تعالى: وكل العلماء في حضيض عنه، أي في نزول، يقول عن العلماء، لا يقول عن طلبة العلم، يقول وكل العلماء في حضيض عنه، أي في نزول عن مرتبة الاجتهاد، لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، إلا من تغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد. إذن قال كل العلماء في ماذا؟ في حضيض عنه، لا يبلغون مرتبة الاجتهاد، في بعد. وكل العلماء في حضيض عنه إلا من تغلغل بأصل الفقه. وانظر العبارة العنيفة، قال إلا من تغلغل، مش قرأ الورقات وانتهى الأمر عند ذاك، أو قرأ متنا مختصرا في علم أصول الفقه، لا، لابد أن تتغلغل أصول الفقه حتى تصبح ملكة راسخة في ذهنه وفكره، هذا هو العالم المجتهد. قال إلا من تغلغل بأصل الفقه وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد، قال وسبح في بحره وتروى من زلاله. إذن هذا عبارة واضحة قوية من السبكي رحمة الله عليه، يبين لا يمكن أن تكون مجتهدا، لا تدعي الاجتهاد، لا ترجح، لا تدعي الوصول إلى مرتبة الترجيح وتأتي تخفض وترفع وكأنك في مرتبة الشافعي وأحمد، حتى تكون قد تغلغلت وتشربت علم أصول الفقه وأصبحت عندك كليات راسخة تنطلق منها في فتواك، في ترجيحك، في كلامك في النوازل وفي المستجدات. إذا لم تصل إلى هذه المرحلة عليك أن تقنع بالتقليد، عليك أن تقنع بالتقليد، وإلا سيحدث في هذه الأمة فساد عريض. إذن هذه الفائدة الثالثة، أصول الفقه شرط من شروط الاجتهاد. الفائدة الرابعة لعلم أصول الفقه، وأختم بهذه الفائدة فيما يتعلق بالأهمية، أن دراسة أصول الفقه تعين الطالب على فهم نشأة المذاهب الفقهية. لماذا نشأت المذاهب الفقهية؟ ما سبب الخلاف بين المذاهب الفقهية، بين آراء العلماء؟ لا يمكن أن تتصور سبب الخلاف بين المذاهب الفقهية إلا إذا تصورت أصول الفقه وفهمت أن المذاهب الفقهية هي عبارة عن مناهج فكرية متنوعة نشأت في صدر هذه الأمة. هذه المناهج الفكرية المتنوعة هي التي ولدت لنا مذهب أبي حنيفة، ولدت لنا مذهب مالك، ولدت مذهب الشافعي، مذهب أحمد بن حنبل، مذهب الظاهري، حتى المذاهب المندرسة، مذهب الأوزاعي، مذهب الليث بن سعد، كلها عبارة عن مناهج فكرية للتفكير الفقهي الديني. عليك أن تعرف هذه المناهج الفكرية. هذه المناهج الفكرية هي ما نعبر عنها في علوم الشريعة بأصول الفقه، المنطلقات الفقهية لهؤلاء الأئمة. فكل من تضلى بعلم أصول الفقه، توسع في الاطلاع على أصول الحنفية، على أصول المالكية، على أصول الشافعية الحنابلة وغير من كلام أهل العلم، يعرف حينئذ سبب الخلاف الفقهي، يعرف المنطلقات. وإذا أنت لا تعرف المنطلقات للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كيف ترجح بين أقوالهم؟ كيف ترجح تقول هنا الراجح مذهب مالك، أو تقول هنا الراجح مذهب الشافعي، أو مذهب أبي حنيفة؟ كيف ترجح وأنت لا تعرف المنطلقات الأصولية التي ينطلقون منها؟ وكم رأينا من شيء مضحك مبكي في ذلك، ممن يتسلقون يضعف هنا ويرجح هنا ويقوي هنا، وهو لا يعرف أن مذهب أبي حنيفة أصله كذا في هذه المسألة لذلك قال كذا، وخالفه الشافعي أو الحنبلي لأن أصله كذا، فهو لا يعرف أنه ابتداء قبل أن تضعف وترجح عليك أن تعرف طب ما هو الأصل عند هؤلاء وعند هؤلاء، ثم بعد ذلك تعرف ما هو الراجح. طب قد يكون أصل الحنفية أرجح من أصل المالكية أو من أصل الحنابلة، وعلى ذلك فإذا عملية الاجتهاد الوصول إلى مراتب الترجيح للكلام على هذا المستوى العالي أيها الأحبة يحتاج إذن إلى جهد، إلى جهد سهر الليالي والأيام ومكابدة النهار والليل ومكابدة الكتب والنظر والتعب والتحصيل، ثم بعد ذلك يتأهل الإنسان. أما هكذا ترجيح بلا مرجح، ترجيح بنظرات سريعة خاطفة في كتب الفقه، نظرات عامة في شواطئ أصول الفقه من دون الغوص في بحاره، هذا في الحقيقة تجرؤ على الفتية في دين الله سبحانه وتعالى، يخشى على صاحبه من الزلل. إذن هذه النقاط الأربعة من خلالها ننطلق في أهمية أصول الفقه، لماذا نحتاج إلى أصول الفقه كطلبة علم، ولماذا ندرسه بأكثر من مصنف بأكثر من أسلوب حتى نتضلع فيه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه فهما واسعا. الآن أيها الأحبة، بعض طلبة العلم قد ينفر عن علم أصول الفقه ويزهد فيه لبعض السلبيات المتوهمة أو الموجودة فعلا لكن يمكن تخطيها. ما هي السلبيات التي نالت علم أصول الفقه؟ ما هي السلبيات التي نالت علم أصول الفقه حتى يبتعد بعض طلبة العلم عن دراسته؟ السلبية الأولى أيها الأحبة التي يمكن أن تقال، يقول بعضهم علم أصول الفقه خلط بكلام أهل الكلام، كثرت فيه عبارات المتكلمين والخوض في مسائل الاعتقاد على طريقة الجدل الكلامي الرد والأخذ، فأصبحت عبارة مغلقة، وأصبحت كثير من ميادينه العلمية مكان للجدال العقدي بدلا من الجدال الفقهي وتأصيل القواعد. باختصار هذا العلم صبغ بمنهج المتكلمين فأغلقت عبارته وأصبح يحتاج إلى فك، وإذا أصبحت العبارة غامضة كثير من طلبة العلم يستنكفون عن الدراسة. هل هذه السلبية حقيقية؟ ابتداء نقول هذه السلبية اختلاط علم أصول الفقه بمناهج المتكلمين وطرقهم الكلامية ليست في جميع كتب أصول الفقه، هذا أول أمر. يعني هذه الدعوة نقول ابتداء ليست في جميع كتب أصول الفقه، بل هناك كتب أصولية في الحقيقة بمنأى عن منهج المتكلمين أو تأثرها بمنهج المتكلمين كان قليلا وطغى عليها العبارة الأصولية العلمية المتينة، فمن نظر في كتاب الرسالة للشافعي رحمة الله عليه لا يرى أبدا طريقا للمتكلمين، أول كتاب وضع في علم أصول الفقه يرى منهجا واضحا على طريقة السلف على طريقة المتقدمين من أهل العلم. من نظر في كتاب العدة للقاضي أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى يرى نفس الشافعي في هذا الكتاب. من نظر في قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني، من نظر في الموافقات للإمام الشاطبي لا يجد تلك الصبغة الكلامية. نعم سيجد بعض آثار علم الكلام لكن بشكل محصور، والناحية الطاغية هي الناحية العلمية الأصولية المفيدة. فإذا دعوة أن العبارات مغلقة وأن منهج المتكلمين طاغي على كل الميادين في هذا العلم دعوة لا توجد في كثير من كتب أصول الفقه، بل هناك كثير منها نافع مبرأ من هذه الطريقة، وإن كانت هذه الطريقة طبعا لها نفعها لها خيرها في جزئيات محدودة. فإذا الجواب الأول عن هذه السلبية، هذه السلبية لا توجد في كل كتب أصول الفقه، بل هناك كتب جيدة متينة واضحة العبارة حاولت أن تتحرر من هذا الميدان. الإجابة الثانية، نعم نحن لا نقول أن علم أصول الفقه لم تنحرف فيه الجادة قليلا، في الحقيقة التصنيف في علم أصول الفقه ربما انحرفت فيه الجادة قليلا، كان الأصل أن يسلك منهج الشافعي رحمة الله عليه وأن يبتعد عن الجدل الكلامي في كتب أصول الفقه. الجدل الكلامي أصبحت نعم في كثير من الأحيان في بعض المصنفات الأصولية أصبحت مسائل أصول الفقه مرتعا للجدل الكلامي لإثبات العقائد والخصام المعتزلي الأشعري، تجد ذلك طاغية. أحيانا تجد بعض القواعد الأصولية تثبت فقط لأنها أثر لقاعدة عقدية ولا ثمرة لها فقهية في النهاية. فإذا نعم نحن نعترف أن علم أصول الفقه ربما حدث فيه شيء من الانحراف عن الجادة عند بعض أهل العلم فلم يكتبوا به على الطريقة التي كان ينبغي أن يكتب عليها، وطغى فيه الجدل العقدي في كثير من المسائل. لكن مع وجود هذه السلبية في كثير من المصنفات الأصولية، فهذا لا يعني أن يبتعد الطالب عن دراسة هذه المصنفات، بل تعني أن يأخذ الطالب كتابا جيدا نافعا يدرسه على معلم حاذق بحيث يخلصه من هذه السلبيات ويعطيه الفائدة المرجوة. هذا هو المنهج الصحيح، لأن هذا العلم أنت لا تنفك عنه، تحتاج إليه حتى بالصبغة الكلامية، تحتاج إليه، لكن تحتاج إلى كتاب نافع وإلى معلم حاذق. بعض الكتب الأصولية نعم لا أنصح الطلاب بقراءتها وأن يبتعد عنها، لأن بعضها اتسم بسمة الإلغاز، أصبحت ألغاز تحتاج إلى فك الرموز قبل أن تفهمها، وهذا في الحقيقة لا حاجة إليه، لأنه لم يوضع، يعني هذا العلم لم يوضع ليكون ألغاز وعبارات مغلقة تحتاج إلى جهد ذهني كبير في فك العبارة قبل أن تفهم، بل الأصل أن تكون العبارة واضحة لكن تحتاج إلى جهد في فهم مدلولها، في فهم عمقها، في تطبيقها. فالكتب التي تتسم بنوع من الإلغاز هذه لا أنصح الطالب أن يقرأها ولا حاجة له في قراءتها. إذن هذه السلبية الأولى، قضية اختلاط علم أصول الفقه بعبارات المتكلمين، كما قلنا الإجابة عنها أن هذه السمة ليست في كل كتب أصول الفقه، هناك كتب جليلة لا توجد فيها هذه السمة بشكل طاغن. ثانيا أن ما كان من كتب أصول الفقه قد اتسم بهذه الصبغة يمكن أن نتجاوز هذه السلبية من خلال كتاب نافع منها على معلم حاذق. السلبية الثانية التي واجهها الطلبة عند دراستهم لعلم أصول الفقه، يقولون نحن نشعر أن علم أصول الفقه علم نظري جامد، علم نظري جامد، لا توجد فيه ناحية تطبيقية نشعر بها. يعني أنا أقرأ في جمع الجوامع لا أجد ناحية تطبيقية، أقرأ في مختصر التحرير، أقرأ في الكوكب الساطع، أقرأ في كتاب المحصول، أقرأ في كتاب التلخيص، أقرأ في هذه الكتب لا أجد ناحية تطبيقية، وإنما أجد ناحية نظرية، فأجد الجمود طاغي على علم أصول الفقه. في الحقيقة أيها الأحبة علينا أن ننتبه أن علم أصول الفقه، أو عفوا المصنفات في علم أصول الفقه على نوعين، المصنفات في علم أصول الفقه على نوعين، هناك مصنفات اهتمت بالناحية النظرية وهناك مصنفات أصولية اهتمت بالناحية التطبيقية. مصنفات أصولية وهي الأغلب اهتمت بالناحية النظرية. ماذا أقصد بالناحية النظرية؟ ناحية إثبات القاعدة الأصولية بأدلتها فقط. يعني الذي صنف هذا الكتاب ما همه أن يأتي بالقاعدة ويبين أن هذه القاعدة ثبتت بالدليل الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني. فهذه كتب نظرية، نعم طغى عليها الناحية العلمية الاستدلالية، وهذه مرحلة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يمر بها، أن يعرف كيف يثبت القاعدة الأصولية، لأنه كما أنت عفوا تحتاج لدليل للفرع الفقهي، أنت تحتاج لدليل لإثبات القاعدة الأصولية، ولا كيف أنا سأكون كليات ومنهج؟ لابد أن هذا المنهج أنت كونته من خلال الأدلة، أنا منهجي قواعد الكلية التي أنطلق منها أدلتي علي كذا وكذا. فابتداء لابد نعم أن تدرس القواعد الأصولية من الناحية النظرية الاستدلالية، ثم تنتقل إلى النوع الثاني من المصنفات الأصولية، وهي المصنفات الأصولية التطبيقية، وتسمى في عرف علماء الأصول كتب تخريج الفروع على الأصول. كتب تخريج الفروع على الأصول، هذه الكتب المقصد منها ماذا؟ تمرين الطالب على تطبيق القواعد الأصولية في الفرعيات، كتب تمرينية. لذلك نعم الطالب الذي سيقف مع المحصول ومع المستصفى وسيقف مع معاقد الأصول لن يجد هناك ثمرة واضحة أمامه، لأنه لم يهتم بالانتقال للمرحلة الثانية وهي التمرس والتطبيق، ويتعلم كيف ينزل القاعدة الأصولية على الفرع الفقهي. فإذا في دراستك يا طالب العلم لعلم أصول الفقه عليك أن تمر بهذين النوعين من المصنفات، أولا المصنفات النظرية ثم تنتقل إلى المصنفات التطبيقية التي تسمى بكتب تخريج الفروع على الأصول. وكل مذهب من المذاهب الفقهية ستجد في هذا النوع كتب تخريج الفروع على الأصول. فعندنا نحن كتاب ابن اللحام الحنبلي، هناك كتاب التلمساني رحمة الله عليه مفتاح الوصول، هناك كتاب التمهيد الإسنوي، وهناك كتاب كتب أيضا عند الحنفية وغيرها من المذاهب. فهذه الكتب الحمد لله موجودة متوافرة على طالب العلم أن يذهب إليها بعد الدراسة النظرية. إذن انتهينا من الإجابة عن السلبية الثانية، سلبية الجمود وعدم وجود الناحية التطبيقية. أنتقل للمحور الثالث وهو كيف أدرس علم أصول الفقه. كيف أدرس علم أصول الفقه؟ أستطيع أن أجمل لك يعني دراسة علم أصول الفقه في أربع نقاط. هناك أربع نقاط ينبغي على طالب العلم أن يفهمها. النقطة الأولى في دراسة علم أصول الفقه ينبغي أن تكون مذهبيا. بعبارة أخرى، إذا درست أصول الفقه فتدرسه بناء على مذهبك الذي اخترته. حنبلي تدرس أصول الحنابلة، شافعي تدرس أصول الشافعية، مالكي تدرس أصول المالكية، حنفي تدرس أصول الحنفية. لا يصلح لطالب علم اختار مذهب المالكية أن يدرس أصول الشافعية، أو طالب اختار مذهب الحنفية أن يدرس أصول الحنابلة. هذا تعارض في البناء العلمي، يعني هذا تركيب ومنهج خاطئ في النشأة التعليمية. إذا اخترت مذهبا تدرس أصول مذهبك، إذا أتقنت أصول مذهبك تنتقل بعد ذلك إلى دراسة أصول الفقه بشكل مقارن كما يقولون، تتعرف على أصول الشافعية، على أصول المالكية، على أصول الحنفية. نعم قد يكون هناك شيء من التقارب في أصول يسمى مدرسة الجمهور، مدرسة المالكية والشافعية والحنابلة، قد يكون هناك نوع من التقارب في أصولهم الكلية العامة، لكن في فرعيات أصولهم لا، هناك تباين في جزئيات كثيرة. فينبغي على طالب العلم أن يعرف مذهبه في هذه المسائل. إذن هذه المنهجية الأولى، إياك يا طالب العلم أن تدرس أصولا لا علاقة لها بماذا؟ بمذهبك. طبعا في المراحل المبتدئة لو أن الطالب مثلا حنبلي أو مالكي درس نظم الورقات، لأن هذا النظم اشتهر وعليه المصنفات والحواشي، لا أرى إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه هذا الكتاب وما كان على وزنه من الكتب الصغيرة تذكر رؤوس علم أصول الفقه، رؤوس المسائل. وعادة وغالبا هذه رؤوس هذه المسائل كما قلنا متفق عليها عند الجمهور، متفق عليها عند الجمهور. فأنت إذا في هذه الكتب إذا عرفت معنى العام، معنى الخاص، معنى المطلق، ما معنى المقيد، هذه أمور توجد في جميع المذاهب الفقهية. فلو أنك أخذتها من الورقات وغيرها من الكتب المختصرة لن يحدث إشكال كبير، لكن الإشكال متى يحدث؟ في المرحلة المتوسطة والمتقدمة في دراستك الأصولية. تذهب أنت حنبلي تدرس كتاب القرافي في الأصول، لا يصلح. أو أنت مالكي أو شافعي تدرس كتاب السرخسي رحمة الله عليه في أصول الحنفية، هذا تناقض وهدم في التعلم وليس بناء. فإذا المرحلة الأولى أو النقطة الأولى المذهبية في دراسة أصول الفقه. طيب ثانيا، عليك أول أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره. المنهجية الثانية أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره، لا تذهب إلى ألفية، لا تذهب إلى الغزالي والرازي مباشرة، لا تذهب إلى البيضاوي إلى مختصر التحرير، لا، اذهب إلى الكتب المختصرة، تعلم متنا مختصرا، احفظ هذا المتن المختصر، ثم انطلق بعد ذلك إلى كتاب متوسط ثم إلى كتاب متقدم. إذن لابد من البداية بالمختصرات. ثالثا، عليك أن تحفظ متنا موسعا في علم أصول الفقه، والأفضل أن تحفظ ألفية من الألفيات المشتهرة، لأن هذه الألفية ستجمع لك شتات هذا العلم. لأن علم أصول الفقه في النهاية أيها الأحبة هو علم آلة ليس علم مقصد. بعد أن تأخذ حاجتك من بعد أن يتغلغل في عقلك ويصبح ملكة راسخة، ستذهب إلى علوم المقاصد، إلى الفقه، إلى العقيدة، إلى التفسير. لن تبقى في طوال العمر على علم أصول الفقه، لأنه في النهاية هو علم آلة أنت تحتاجه حتى تطبق. فلن تبقى بين كتبه ودفاتره. نعم ستحتاج كل فترة أن تعيد النظر في هذا الكتاب وهذا الكتاب، لكن كعلم آلة، وهذا ليس خاص بأصول الفقه بل بجميع علوم الآلة، لابد أن يكون للطالب أصل يحفظه دائما يسترده كلما احتاج إلى تذكر مسائل هذا العلم. فلابد إذن من حفظ ألفية أو كتاب موسع في علم أصول الفقه. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع والأخير في منهجية دراسة أصول الفقه، لابد أن تهتم، وهذا ربما ألمحت لي قبل قليل، أن تهتم بالكتب الواضحة، لأن هناك كتب أصولية مغلقة وهناك كتب أصولية واضحة عليها المدار. فعليك أن تهتم بالكتب الأصولية الواضحة، تهتم بالرسالة للشافعي، تهتم بكتاب الإرشاد والتقريب للباقلاني، تهتم بالبرهان للجويني، تهتم بالمستصفى للغزالي، بالمحصول، تهتم بقواطع الأدلة، تهتم بكتب المتأخرين من أرباب مذهبك، تهتم بمثلا كتاب السرخسي رحمة الله عليه في أصول الفقه. هناك كتب كما قلنا واضحة، واضحة المعالم، تهتم بالموافقات للشاطبي. هناك كتب لا يقبل لطالب العلم أن لا يقرأها، أن تمر عليه هكذا سريعا، أن لا يكون له اطلاع في أقل أحواله عليها. وهناك كتب لا حاجة لك في قراءتها في أصول الفقه، لأنها كما قلنا كتب مغلقة وأخذت من غيرها واهتمت بالإلغاز أكثر من اهتمامها بالتوضيح. إذن فاختيار الكتاب المناسب هو قد يشجعك إلى دراسة علم أصول الفقه، واختيار الكتاب الخاطئ قد يجعل اليأس يتسرب إلى داخلك من فهم هذا العلم. فهذه نقطة جوهرية. كذلك اختيار المدرس المناسب، يعني تختار الكتاب والمدرس، لأن بعض المدرسين قد لا تكون عنده المسائل الأصولية واضحة، فعندما يأتي لشرحها الطالب يشعر أن العلم مبهم، يشعر هناك في نوع إغلاق. لماذا؟ لأن المعلم ابتداء هو نفسه عنده إغلاق، فكيف يوصل الفكرة إلى الطالب؟ لذلك بعض الكتب، كان مشايخنا عبد الله البارقي يقول بعض كتب الأصول مغلقة لأن كاتبها كانت عنده، أو كان علم أصول الفقه عنده مغلق أصلا. يعني الكتب السهلة، يعني عندما تنظر في المستصفى للغزالي تجد هناك سهولة، مرونة، عذوبة في العبارة. لماذا؟ لأن هذا العلم ملكة عنده راسخة. بينما تذهب إلى كتب خاصة عند المتأخرين تجد عبارة مغلقة، عبارة صعبة، تشعر أن المصنف الذي صنف هو نفسه لا يتصور هذا العلم بالشكل الذي ينبغي. ولا تظن أن كل من صنف في علم أصول الفقه كان على قدر عال من العلم، لا تظن ذلك. لابد العلماء يتفاوتون في هذا الميدان. إذن هذه مقدمة سريعة أيها الأحبة قبل أن ندخل في دراسة هذا الكتاب. الكتاب الذي بين أيدينا كما قلنا هو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله عليه. هذا الكتاب أيها الأحبة، يعني لماذا هذا الكتاب؟ هذا هو السؤال الذي قد يرد، لماذا هذا المتن؟ أولا أيها الأحبة، هذا الكتاب كتاب اختصره الإمام عبد المؤمن البغدادي من كتاب له أوسع موسوم بتحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل. هذا الكتاب أيها الأحبة، كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ميزته كما ذكر مصنفه في مطلع كتابه أنه اقتصر على ذكر القواعد الأصولية والمسائل الأصولية من دون التطرق إلى الأدلة. فهذا الكتاب فقط يذكر القواعد الأصولية من دون ذكر أدلتها. إذن هذه ميزة تقول لي ولا سلبية؟ لا، أقول في هذه المرحلة التعليمية هذه إيجابية، أن الطالب الآن لا أريد أن أقحمه في الاستدلال على القواعد الأصولية والأخذ والرد وقال فلان وقال فلان ويضعف قول فلان، أنا لا أريد هذا. نحن نريد في هذه المرحلة المتوسطة أن نتصور القاعدة الأصولية، أن أتصورها تصورا، أن أفهم ما معناها، أن أفهم ما معنى أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص، وأفهم ما معنى أن يحمل المطلق على المقيد وصور هذا الحمل، أن أفهم معنى القياس وأنواع القياس وما هو الأصل والفرع وما شروط الأصل والفرع. أنا فقط أريد الآن أن يكتمل تصوري لعلم أصول الفقه. في المرحلة الأولى درسنا الورقات والنظم الصغير، تصورنا بعض القواعد الأصولية. في المرحلة المتوسطة لا، الآن نحتاج إلى تصور قواعد أكثر وإنسائل أدق لكن ما زلنا في مرحلة التصور وفهم الكلام. المرحلة الثالثة يا طالب العلم تنتقل إلى مرحلة الاستدلال على القاعدة الأصولية. أما في المرحلة المتوسطة عليك أن تأخذ كتابا متوسطا فيه مسائل أصولية منوعة لكنها بعيدة عن الاستدلال. أنت الآن لا تحتاج إلى الاستدلال، تحتاج إلى الفهم وإلى تثبيت تصورك لمسائل أصول الفقه. فهذه الإيجابية في هذا الكتاب، أنه يذكر القواعد الأصولية من دون ذكر الأدلة. فهذه الميزة هي التي تدفعنا إلى دراسة هذا الكتاب. ثم كما قلنا كتاب نوعا ما فيه سهولة في العبارة، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، لذلك قلنا ما قلنا هو كتاب متوسط، كتاب متوسط في علم أصول الفقه. هناك كتب متوسطة مثل كتاب اللمع للشيرازي، وهذا كتاب نوعا ما يضاهيه لكن على مذهب أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. قبل أن نشرع في قراءة مقدمة هذا الكتاب، يحسن بنا دائما في دراسة أي مصنف، في دراسة أي كتاب، أن نقرأ سيرة المصنف. لماذا؟ أولا نترحم على هؤلاء الأئمة الأعلام، وهذا دائما ما نكرره من أدب الطالب مع العلماء مع كتب الأقدمين، أن يترحم على الأئمة الذين بذلوا جهدهم وأتعبوا أنفسهم في تدوين هذه الكتب، في جمعها حتى تصل إلى طلبة العلم إلى الأجيال القادمة. فمن حقهم علينا أن نترحم عليهم وأن نذكر محاسنهم، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء للجهود التي بذلوها لخدمة هذه الأمة. كيف كانوا يسهرون ويواصلون الليل بالنهار حتى يدونوا ويصنفوا في أضيق الأحوال، ما كان عندهم الأقلام التي بين أيدينا والطابعات التي عندنا، ما كان عندهم الأوراق بالسهولة المتوافرة عندنا الآن. كانوا يذهبون يشترون، يذهب إلى بلدة ثم يغادر إلى بلدة أخرى، لا يجد الكتاب عنده، يجد الكتاب عند عالم في مشرق الأرض أو في مغربه، يذهب وينتقل على جمل أو دابة، يتعب من أجل ماذا هذا التعب؟ من أجل العقيدة، من أجل حفظ الشريعة. ففي الحقيقة يستحقون منا التبجيل والتعظيم والاحترام والتقدير، فنسأل الله لهم الرحمة. فنقول أيها الأحبة، يعني نقرأ ترجمة سريعة للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه، وهو صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي الفقيه الفرضي المتقن. متى ولد هذا الإمام العظيم؟ ولد هذا الإمام العظيم عام 58 و600 للهجرة، ولد عام 58 و600 للهجرة. وكما قال في نشأته العلمية، نشأ في بيت والده وكان بيت علم ومعرفة، إذ كان والده نشأ في بيت والده وكان بيت علم ومعرفة، إذ كان والده خطيبا بجامع ابن عبد المطلب في بغداد احتسابا، وتفقه على علماء عصره، وكان أول حياته، لاحظوا يعني هذا العالم في أول الحياة ما كان منكبا على العلم بكليته، قال كان متجها إلى الكتابة الديوانية، كان موظف يعني في الديوان كما قال، ثم ترك ذلك وأقبل على طلب العلم. وهذا يدل أيها الأحبة أن الإنسان يمكن أن يطلب العلم ولو تقدم به السن، يعني لا يشترط في طالب العلم أن يبدأ طلب العلم في 12 أو 3، إذا ما درست خلاص انتهى الأمر لا أطلب العلم، هذا ليس بصحيح. الإنسان وهذه أئمة وعلماء طلبوا العلم في مرحلة متقدمة من أعمارهم، وأبدعوا وأتوا بما فاقوا به غيرهم. فقال ثم ترك ذلك وأقبل على طلب العلم، فلازم ذلك مطالعة وكتابة وتدريسا وتأليفا، حتى صار، لاحظ، صار عالم بغداد في عصره. قام برحلات إلى الشام، واجتمع بابن تيمية رحمة الله عليه، وأجاز للحافظ ابن رجب كما ذكر ذلك في ترجمته له. قال ابن رجب، كان يعني يتكلم ابن رجب الآن في طبقات الحنابلة عن الإمام عبد المؤمن البغدادي، قال كان إماما فاضلا ذا مروءة وأخلاق حسنة وحسن هيئة وشكل عظيم الحرمة شريف النفس، منفردا في بيته لا يخشى الأكابر ولا يخالطهم. أيها الأحبة، قراءة مثل هذه السير مهم، يعني تنظر كيف أصبح عالما، لو أنه كان منشغلا بمخالطة الناس والقيل والقال، واليوم يجلس عند فلان وغدا عند فلان، واليوم هناك مجلس عند الشخص الفلاني والشيخ الفلاني، ما حصل العلم. لكن كما قال لك لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم، هنا في عزلة علمية، هذه العزلة العلمية هي التي أثمرت هذا العالم الجهبذ. ولا يزاحمهم في المناصب، بل الأكابر يترددون إليه. وهذه رفعة العلم، العلم إذا صنته من التذلل، من أن تتسول به على أبواب المناصب، يرفعك الله عز وجل به حتى يصبح الأكابر هم الذين ينقادون إليك. فمن رفع العلم وعرف حرمته وقدره، الله سبحانه وتعالى يذلل له الخلق. وأما من أهانه وجعله على المناصب وعلى الأبواب يتسول به ويطلب به الأرزاق من هنا وهناك، فإن الله يذله في الدنيا قبل الآخر ويمحق بركة هذا العلم. وقال وكان ذا ذهن حاد وفطنة. انظر، إذن الرجل كان عنده استعداد لطلب العلم، لم يكن بليدا. هذه صفات مهمة لطالب العلم، بإمكان الطالب الذكي في زمن يسير أن يحصل العلم الكثير. وأما الطالب البليد فإنه لو جلس السنوات والسنوات لن يحصل إلا ما كتب له، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وعنده خميرة، يعني انظر هذا التعبير، قال وعنده خميرة جيدة من أول عمره في العلم، يعني عنده استعداد علمي. طبعا هذا أيها الأحبة لأن عصرهم، عصر هؤلاء الأئمة، كان العلماء متوافرون، أو كان العلماء متوافرين في المساجد والحلقات موجودة، فحتى من لم ينشغل منهم بالطلب في بداية العمر لابد وأن نكون حضر المجالس العامة لعلماء جهابذة في هذه المساجد في بغداد وفي غيرها. هذه كانت حواضر العالم الإسلامي، ورؤوس المفكرين والمدرسين والأئمة كانت تقيم في تلك البلدان، فكان العلم فيها قائما وشعاره ورايته مرفوعة. قال الحافظ ابن حجر، هذه ترجمة أخرى للإمام عبد المؤمن في الدرر الكامنة لابن حجر، قال وكان زاهدا خيرا ذا مروءة وفتوة وتواضع ومحاسن كثيرة، طارحا للتكلف على طريقة السلف، محبا للخمول. بعض العبارات توقفك يا أخي، قال محبا للخمول، ليس محبا للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي حضرة الشيخ العلامة فلان الفلاني، لم يكن محبا للشهادات والرموز الأستاذ الدكتور المحاضر القيم، محبا للخمول، ليس همه أن يذكر اسمه على كل لسان وأن يشار إليه بالبنان، وإذا فقد اسمه من موضع فإن الدنيا تقوم ولا تقعد. رجل لله سبحانه وتعالى، فبارك الله في علمهم وفي جهودهم، فها نحن نترحم عليهم إلى قيام الساعة. قال وكان شيخ العراق على الإطلاق. مصنفاته تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وقواعد الأصول هو مختصر لكتابه تحقيق الأمل، شرع للمحرر في الفقه المحرر للنجد بن تيمية، شرح العمدة اللامع المغيث في علم المواريث، توفاه الله سبحانه وتعالى في عام 39 و700 من هجرة المصطفى رحمة صلى الله عليه وسلم، وكانت جنازته مشهودة. إذن عرفنا ما هو الكتاب، عرفنا من هو المصنف لهذا الكتاب، والآن أيها الأحبة سنشرع في دراسة هذا الكتاب. ودائما دأبنا وعادتنا المتكررة التي لا تنفك عند دراسة أي علم، في البداية ندرس المبادئ العشرة للعلم. هذه المبادئ التي نظمها العلامة الصبان ونظمها غيره، ولكن الأبيات المشهورة للصبان رحمة الله عليه في قوله إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أخي الكريم ثبتها هناك أفضل حتى يذهب الصوت، يعني ثبتها تجاهك، أنا ظاهر أنها تأتي بالأصوات. هذه المبادئ العشرة أيها الأحبة، ما فائدة دراستها في بداية العلم؟ ما الفائدة؟ أن يتصور الطالب العلم الذي يدرسه نوع تصور قبل أن يقتحم فيه، لأن الطالب الذي يشرع في دراسة مصنف وقد تصور هذا العلم الذي سيدرسه ليس مثل الطالب الذي لا يعرف هذا العلم الذي سيشرع بدراسته. إذا عرفت تعريف أصول الفقه، ما موضوعه، ما ثمرته، من واضعه، ما نسبته، من أين استمد، هذه المبادئ، هذه التصورات العامة تعطيك حافز لإكمال الطريق لدراسة هذا العلم. وإلا طالب يخرج من أول درس يقول والله درسنا كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ويبدأ يذكر المصنف وفضله كما تعرف عادة طلبة العلم. ثم قيل لهذا الطالب بالله عليك ما تعريف علم أصول الفقه ابتداء، يعني أنا لا أريد أعرف هذا الكتاب لكن أريد أن أعرف ما معنى أصول الفقه، فلم يعرف ذاك، هل يصلح هذا بطالب علم؟ لا يصلح. يعني هناك ما يسميه الحد الأدنى، أنت لا تعرف تعريف أصول الفقه كيف تدرسه؟ كيف تتصور هذا العلم الذي تريد أن تقتحمه وأن تغوص في بحاره وتريد أن تلتقط أصدافه ولآلئه؟ لا يمكن ذاك ولا يقبل. فالمبادئ العشرة بحدها وموضوعها وثمرتها خاصة مهمة جدا قبل الشروع في دراسة الفن. المصنف رحمه الله تعالى ذكر مبدأ واحدا من المبادئ العشرة وهو الحد، يعني تعريف علم أصول الفقه، ولم يذكر ما سوى ذاك من المبادئ. طبعا الكتاب مختصر، ويعني طريقة التصنيف المبادئ العشرة أن يذكرها كلها هذا ليس مشهورا في مصنفات المتوسطين والمتقدمين من أهل العلم، لذلك نحن نحتاج أن نقف على المبادئ العشرة ثم بعد ذلك نبدأ باقتحام هذا الكتاب. فنحن الآن لن نشرع في هذا الكتاب بل سندرس المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، بعد ذلك نبدأ بالغوص في هذا الكتاب. ما هي المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه؟ قال رحمه الله تعالى إن مبادئ كل فن عشرة، الحد. بسم الله. كم الساعة؟ يعني كم مضى من الدرس؟ جاي. نبدأ إذن الآن أيها الأحبة بالمبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. حد، يعني تعريف علم أصول الفقه، وكما قلنا لا نريد أن نبين الفرق بين الحد والتعريف لأن هذا تفريق منطقي لا يهمنا الآن. إذن إن مبادئ كل فن عشرة، الحد. ما تعريف علم أصول الفقه؟ الآن أيها الأحبة علم أصول الفقه دائما أو تواطأ أهل العلم، تواطأ المصنفون في علم أصول الفقه على أن يعرف بتعريفين: التعريف الإضافي والتعريف اللقبي. إذن هناك تعريفان لعلم أصول الفقه، وكما ذكر الرازي رحمه الله تعالى في مطلع كتابه المحصول قال أن معرفة التعريف اللقبي متوقف أو يحتاج قبل ذلك إلى معرفة التعريف الإضافي. لماذا؟ لأن أصول الفقه، لاحظوا هذا العلم اسمه ماذا؟ أصول الفقه، فاسم هذا العلم مركب ليس من مقطع واحد، إذن هو من مقطعين، أصول الفقه، ليس مثل النحو، الصرف، البلاغة. لاحظوا اسم العلم من مقطع واحد، لا، هذا العلم اسمه من مقطعين. لذلك العلوم التي تكون أسماؤها من مقطعين تحتاج فيها إلى تعريفين: تعريف إضافي وتعريف لقبي. ما معنى تعريف إضافي؟ التعريف الإضافي هو أن تعرف تراكيب هذا الاسم، التعريف الإضافي أن تعرف معنى التراكيب التي يتكون منها هذا الاسم، فتعرف معنى الأصول وتعرف معنى الفقه وتعرف الإضافة التي بينهما. التعريف اللقبي أن تعرف هذا الاسم باعتباره لقبا على فن معين. ويقولون الوصول، طبعا هو في النهاية ما هو المقصود، التعريف الإضافي أم التعريف اللقبي؟ ما الذي يهم في النهاية؟ اللقبي، اللقبي هو المقصود. أنا أريد أن أعرف ما معنى أصول الفقه باعتبارها لقبا على فن معين. لكن لما كان التعريف اللقبي لا يمكن أن تتصوره تصورا تاما شافيا كافيا حتى تعرف التعريف الإضافي لكلمة أصول الفقه احتاجنا ابتداء أن نذكر التعريف الإضافي. فعليك أن تتقن هذه المهارة، أن التعريف اللقبي هو المقصود، والتعريف الإضافي وسيلة كما ذكر الرازي للوصول إلى فهم التعريف اللقبي. طبعا بعض أهل العلم يأبى ذلك، يقول لا حاجة للتعريف الإضافي، مباشرة أدخل في التعريف اللقبي، لكن أكثر المصنفين على أنه لا بد من بداية بالتعريف الإضافي ثم ننتقل إلى التعريف اللقبي. فإذا هناك تعريفان، تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وتعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على فن. نبدأ بالأول لأنه الوسيلة إلى الثاني. تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. إيش يعني مركبا إضافيا؟ كما قلنا هناك مضاف ومضاف إليه، أصول الفقه. طيب تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، عندما نعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا لابد أن نحلله إلى عناصره، لابد أن نحلله إلى عناصر، لأن الآن أنا أريد أن أعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، إذا لابد من أن أقوم بتحليل هذا المركب الإضافي، فأنظر مما يتركب لأعرف كل جزء من جزئياته. فنقول أصول الفقه أيها الأحبة، هذا المصطلح يتركب من كم أو ما هي مفرداته؟ نقول أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا فيه جزءان محسوسان وجزء ثالث معنوي، فهو في الحقيقة يتركب من ثلاثة عناصر، يتركب من ثلاثة عناصر. ما هي هذه العناصر؟ المضاف وهو كلمة أصول، المضاف إليه وهو كلمة فقه. هذان الجزآن حسيان، ما معنى حسيان؟ نراهما نسمعهما، أنت تسمع كلمة أصول وتسمع كلمة فقه. الجزء الثالث الذي يغفل عنه أكثر الطلبة النسبة الإضافية، هذا جزء في التركيب. ما معنى النسبة الإضافية؟ أي نسبة الأصول إلى الفقه، فهذا أيضا ينبغي عليك أن تدركه. فنقول إذا أردنا تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا علينا أن نحدد ابتداء الأجزاء التي يتركب منها، وهي ثلاثة أجزاء. الجزء الأول المضاف وهو لفظة أصول، الجزء الثاني المضاف إليه وهو لفظ الفقه، الجزء الثالث الذي يتركب منه الإضافة. الإضافة ليست جزءا محسوسا تراه بعينك، لكنك تفهمه عندما تسمع أصول الفقه. المراد بالإضافة هي إضافة الأصول إلى الفقه، أي نسبة الأصول إلى الفقه، فهذا أيضا جزء من التركيب، جزء من التركيب، لكنه جزء معنوي. لذلك إذا قيل لك يا طالب العلم أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا من كم جزء يتركب؟ تقول من جزئين حسيين وجزء معنوي. الجزئان الحسيان، الجزء الأول المضاف كلمة أصول، والجزء الثاني المضاف إليه كلمة فقه، والجزء الثالث المعنوي الإضافة. ما المراد بالإضافة؟ هي نسبة الأصول إلى الفقه. إذا ممتاز، الآن عرفنا أن كلمة أصول الفقه تتكون من ثلاثة أجزاء. إذا علينا الآن أن نعرف معنى كل جزء من هذه الأجزاء. فنبدأ بالجزء الأول وهو المضاف، كلمة أصول. ما معنى أصول أيها الأحبة؟ الأصول جمع أصل، والأصل أيها الأحبة ذكر علماء الأصول، علماء الأصول أقول، في معناه اللغوي معاني كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 20 معنى، لكن تتبع هذه المعاني ونقد هذه المعاني وأيها أصح وأيها أسلم إلى غير ذلك، في الحقيقة ربما يخرجنا عن الفائدة المرجوة ولا يهمنا كثيرا الآن. إذا أنت قرأت وتوسعت أدخل، لكن نحن الآن نريد الزبدة. فنقول الزبدة وما عليه الأكثر أن كلمة أصل معناها في اللغة العربية ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، فكل ما يبنى عليه غيره يسمى أصلا، سواء كان بناء حسيا أو كان بناء معنويا. ما معنى هذا الكلام؟ الآن أيها الأحبة، إذا رأيت عقارا قائما، عمارة قائمة، تعرف أن هذه العمارة تحتها ماذا؟ قواعد. هذه القواعد بنيت عليها هذه العمارة أو هذه الغرفة أو هذا العقار. هذه القواعد شيء حسي نراه، بني عليها هذا الطوب وهذا اللبن، فقامت هذه العمارة، قام هذا العقار. فنسمي هذه القواعد ماذا؟ أصول، لأن بني عليها غيرها، بني عليها غيرها، وهذه أصول حسية. طيب، الأصول قد تكون الأصول معنوية. كيف الأصول تكون معنوية؟ الآن نأتي لناحية الشرعية. الفقه يبنى على ماذا؟ على قواعد. الفروع الفقهية تبنى على ماذا؟ على قواعد. هذه القواعد عليها بني الفقه. هل هذه القواعد شيء محسوس نراه، أم شيء معنوي في الأذهان والأفكار؟ شيء معنوي في الأذهان والأفكار، ومع ذلك تسمى هذه القواعد ماذا؟ أصول. إذن الأصل ما يبنى عليه غيره، كل شيء بني عليه غيره يسمى هذا الشيء ماذا؟ أصلا، سواء كان هذا الشيء الذي بني عليه غيره شيء محسوس يرى بالعين أو يلمس باليد، أو كان شيء معنوي. فلا تظن أن الأصل في اللغة العربية هو فقط للمحسوسات. هذا الذي أريد أن أوصلك إليه، أن إطلاق الأصل على الأصول المعنوية، على القواعد المعنوية الذهنية، إطلاق كلمة أصل على القواعد الذهنية سواء قواعد الفقه أو قواعد النحو أو قواعد الاعتقاد، إطلاق لغوي، إطلاق لغوي، وليس فقط إطلاق أو اصطلاح شرعي عند العلماء، بل حتى في علم اللغة تسمى قواعد الفقه أصول، هذا إطلاق لغوي. قواعد النحو تسمى أصول، هذا إطلاق لغوي. إذن الأصول جمع أصل، والأصل على الراجح على المشهور من كلام أهل العلم ما يبنى عليه غيره، سواء كان بناء حسيا أو كان هذا البناء معنوي، فهذه تسمى أصول وهذه تسمى أصول. ولاحظ أيها الأحبة، قلت الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره. هي فائدة على الهامش سريعة، دائما ستجدون أهل العلم عندما تكون كلمة مجموعة إذا أرادوا أن يعرفوها يأتون بالمفرد ابتداء ثم يذكرون التعريف، فيقولون الأصول، ما يأتون بتعريف ما معنى الأصول، لا، الأصول جمع أصل والأصل ما يبنى عليه غيره. طيب لماذا هذا الانتقال من الجمع إلى المفرد ثم نعرف المفرد؟ لأن الحقائق إنما تؤخذ من المفردات، الحقائق والتعاريف تؤخذ من المفردات، وأما الجموع فهي عبارة تدل على الأعداد. الجمع يدل على تعداد، على كثرة، بغض النظر جمع كثرة وجمع قلة. فأنا ابتداء أرد الجمع إلى المفرد، لأن المفرد هو الذي تؤخذ منه حقيقة الشيء. فهذا حتى تعرف أسلوب أهل العلم، يعني مهم للطالب أن يحسن مهارة التعامل مع الكتب، يعرف لماذا احتاج هذا المصنف أن يأتي بالمفرد ثم يعرف المفرد، لماذا ما عرف الجمع مباشرة؟ لأن تقول لأن الحقائق والتعاريف تكون للمفردات، وأما الجموع، جموع تكسير، جموع مذكر سالم مؤنث سالم، هي تدل على العدد والتكاثر أو الكثرة، ولا تدل على الحقائق. إذن هذا معنى الأصل لغة، ممتاز، الأصل لغة ما يبنى عليه غيره. أما في اصطلاح الأصوليين، فالأصوليون أيها الأحبة استخدموا كلمة الأصل، نستطيع أن نقول في معان أربعة. الأصوليون استخدموا كلمة الأصول التي مفردها أصل، استخدموها وأطلقوها على أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول، أطلق علماء الأصول، الآن إذن نحن الآن نعرف كلمة أصول اصطلاحا، انهينا التعريف اللغوي، نعرف أصول اصطلاحا، فنقول الأصوليون في اصطلاحهم يطلقون كلمة أصول على أربعة إطلاقات. الإطلاق الأول، تطلق كلمة الأصول على القاعدة المستمرة، على القاعدة المستمرة. مثال ذلك إيش يقولون؟ يقولون الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة الحظر. ما معنى كلمة الأصل هنا عندهم؟ القاعدة المستمرة. فكأنهم قالوا القاعدة المستمرة أن الأشياء النافعة مباحة وأن الأشياء الضارة محرمة، فهذا إطلاق للأصل بمعنى القاعدة المستمرة. إذن هذا الإطلاق الأول، أن يطلق الأصول بمعنى القاعدة المستمرة. الإطلاق الثاني، يطلقون الأصول بمعنى الراجح، فيقولون الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز. ما معنى ذاك؟ يعني معناه أن الراجح في الكلام الحقيقة وليس المجاز. فإذا ورد عندك كلام في الكتاب أو السنة فالراجح أن يحمل على الحقيقة وليس على المجاز حتى تأتي قرينة. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث، يستخدمون هذه الكلمة كلمة أصول في باب القياس، فيقولون الخمر أصل والنبيذ فرع والعلة الإسكار والحكم التحريم. ما معنى الخمر أصل؟ هنا أطلق الأصل على المقيس عليه، فيطلقون كلمة أصل على ماذا؟ على المقيس عليه. فنقول الخمر أصل والنبيذ فرع، فالنبيذ يقاس على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، فالخمر هو الأصل. ما معنى الأصل؟ يعني المقيس عليه. هذا الإطلاق الثالث. الإطلاق الرابع والأخير، أن يطلق الأصل بمعنى الدليل، فيقولون، وهذا إطلاق فقهي أكثر منه أصولي، فيقولون الأصل في تحريم الميتة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. ما معنى الأصل في تحريم الميتة؟ يعني الدليل على تحريم الميتة. لاحظوا إذن أن كلمة أصل في اصطلاح المتفقهة وفي اصطلاح الأصوليين لها إطلاقات أربعة: القاعدة المستمرة، الراجح، المقيس عليه، الدليل. ممتاز. ما الذي يصلح من هذه الإطلاقات الأربعة في السياق الذي معنا الآن؟ نحن الآن نعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وبدأنا بالجزء الأول وهو كلمة أصول، عرفنا أنها في اللغة مفردها أصل ومعناها ما ينبني عليه غيره. طيب ما أما في الاصطلاح، ما الذي يناسب كلمة أصول في هذا السياق الذي معنا من هذه الإطلاقات الأربعة؟ أصول الفقه إيش أقرب شيء؟ هل معناه القاعدة المستمرة في الفقه، الراجح في الفقه، المقيس عليه في الفقه، أم أدلة الفقه؟ أدلة الفقه. إذن الذي يصلح أن نفسر به كلمة الأصول في كلمة أو في المركب الإضافي أصول الفقه أنها أدلة الفقه، هذا الذي يصلح. إذن نقول أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه. إذن الآن أيها الأحبة، عرفنا ما معنى كلمة أصول في اللغة، ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح لها أربعة إطلاقات. الذي يناسب منه في هذا المقام الذي نحن فيه في المركب الإضافي أصول الفقه أن نقول الأصول بمعنى الأدلة. جيد، ننطلق الآن إلى الجزء الثاني. ما هو الجزء الثاني؟ هنا الجزء الأول كلمة أصول، الجزء الثاني من المركب الإضافي كلمة الفقه. ما هو الفقه؟ الفقه في اللغة هو الفهم مطلقا، سواء كان فهما للأمور الواضحة الجلية أو كان فهما للأمور الدقيقة الخفية، كله يسمى فقها. إذن الفقه هو الفهم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان فهما للأمور الواضحة أو الأمور الخفية. فأنت تكلمت معي بكلام واضح فأقول لك فقهت كلامك، والأستاذ في علم المواريث يتكلم بكلام دقيق صعب فيقول له الطالب كذلك فقهت كلامك. فالفقه إذن أيها الأحبة هو الفهم، سواء كان فهما للأمور الواضحة أو فهما للأمور الخفية. طب لماذا أنا أركز على هذه القضية أنه فهم للأمور الواضحة أو الخفية؟ لأن هناك من ذهب من الأصوليين ومن العلماء على أن الفقه إنما يطلق على فهم الأمور الدقيقة الخفية. منهم العلامة الشيرازي رحمة الله عليه، وتبعه ابن القيم، وهو اختيار ابن القيم في إعلام الموقعين، أن الفقه يطلق فقط على فهم الأمور الخفية الدقيقة. طيب لماذا قلنا أن الراجح وأن الفقه هو فهم الأمور الواضحة أو الخفية؟ نقول لأن هذا هو الاستخدام الذي ورد عند العرب وفي كلام الشارع. فربنا سبحانه وتعالى يقول على لسان موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الآن قولي، يعني الآن نطبق أصوليا، قولي كلمة قول نكرة أضيفت إلى معرفة ياء المتكلم، فإذا تدل على العموم، صحيح؟ مش الكلمة المفرد إذا أضيف إلى معرفة يصبح صيغة من صيغ العموم كما تعلمنا فيما سبق وكما سنتعلم إن شاء الله. إذا فقوله يفقه قولي، إذا كلمة قولي تدل على العموم، إذا معنى يفقه قولي يفقه كل قول لي. وأقواله رحمه الله تعالى أو عليه الصلاة والسلام منها الواضح ومنها الخفي، فعندما علق الفقه بقوله على عمومه دل ذاك على أن الفقه يشمل الأمور الواضحة والأمور الخفية. وقوله سبحانه وتعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. حديثا نكرة جاءت في سياق النفي فتدل على العموم، نكرة في سياق النفي، لا يكادون يفقهون حديثا. وعلق الفقه بهذه الكلمة بكلمة حديثة على عمومها، فدل ذاك على أن الفقه يطلق على فقه الأمور الواضحة أو الأمور الخفية. إذن أيها الأحبة، عرفنا أن الفقه هو الفهم المطلق للأمور الواضحة أو الأمور الخفية. لكن هناك تقييد، ما هو التقييد؟ أن الفقه يطلق على فهم الأمور الواضحة أو الخفية، لكن الأمور المعنوية، ولا يطلق على فهم الأمور الحسية. فهنا نعم هناك قيد. إذا بينا أن الفقه يطلق على فهم الأمور الواضحة أو الأمور الخفية، لكن الأمور المعنوية، إيش يعني الأمور المعنوية؟ يعني فهم المسألة الواضحة أو الخفية. لكن الأمور الحسية لا يطلق على إدراكها فقها. فمثلا لا تقول فقهت أن السماء فوقنا. لماذا؟ لأن السماء فوقنا هذا أمر حسي، ليس أمر عقلي ذهني يحتاج إلى جهد ذهني. فالأمور الحسية لا أقول فقهت أن الكأس أمامي، إن هذا أمر حسي فيقال أدركت أن الكأس أمامي، لا أقول فقهت أن الكأس أمامي. لذلك هو الشيرازي رحمة الله عليه لماذا ذهب إلى أن الفقه يطلق على الأمور الدقيقة؟ بماذا احتج الشيرازي؟ يقول لأننا لا نقول فقهنا أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، فدل ذلك على أن الفقه إنما يطلق على الأمور الخفية. فماذا رد عليه؟ قيل له: نحن لا نقول، صحيح نحن لا نقول فقهنا أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، لكن لماذا لا نقول ذلك؟ لا نقول ذلك لأن السماء فوقنا والأرض تحتنا هذه أمور حسية، وإدراك الأمور الحسية لا يسمى فقها وإنما يسمى إدراكا تصورا، وأن الفقه إنما يطلق على إدراك الأمور المعنوية فقط. لذلك لم نقل فقهنا أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، وليس لأن السماء فوقنا أمر واضح جلي لم نحتاج أن نقول فقهنا أن السماء فوقنا. عرفت؟ يعني الشيرازي تصور أننا لا نقول فقهنا أن السماء فوقنا لأن هذا أمر واضح جلي لا يحتاج إلى فقه. فنحن ماذا رددنا؟ نقول لا، نحن لا نقول فقهنا أن السماء فوقنا لأن إدراكنا أن السماء فوقنا أمر حسي محسوس، فلا يقال في إدراكه فقها، وإنما الفقه إنما هو فهم للأمور المعنوية الذهنية العقلية. تقول فقهت المسألة، فقهت في الميراث، فقهت في الحساب، فقهت في الهندسة، كل هذه الأمور التي تتعلق بالجهد الذهني العقلي. طيب انتهينا من المعنى اللغوي للفقه، بسم الله. ننطلق للمعنى الاصطلاحي. ما معنى الفقه اصطلاحا؟ الفقه اصطلاحا باختصار هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نعيد: الفقه اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نحلل التعريف معا. الفقه هو ماذا؟ هو العلم. وكما قلنا دائما وتكرارا، إذا وجدت كلمة العلم في بداية أي تعريف فإما أن تفسرها بمعنى القواعد والمسائل، وإما أن تفسرها بمعنى الإدراك، وإما أن تفسرها بمعنى الملكة. تنظر ما هو الأصلح في تفسير كلمة العلم في هذا السياق تفسر به. فمثلا عندما قلنا البارحة في درس القطر أن النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، بماذا فسرنا كلمة العلم؟ وجدنا أن الأصلح أن تفسر معنى قواعد ومسائل يتعرف بها. طيب في تعريف الفقه، عندما نقول الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية، ما الأصلح في تعريف كلمة العلم؟ هل نقول العلم هنا بمعنى المسائل والقواعد؟ هل يصلح؟ يعني أزل كلمة العلم وضع بدلها قواعد ومسائل، ملكة، إدراك. أيها الأصلح في السياق إدراك، وهذا هو الصحيح. أحسنت. فنقول أيها الأحبة أن الفقه هو العلم بالأحكام، أي إدراك بالأحكام. فالأنسب أن تفسر كلمة العلم هنا بمعنى ماذا؟ الإدراك. وهنا أقول لك العلم هنا بمعنى الإدراك اللغوي وليس الإدراك الأصولي. إيش الفرق؟ العلم بالمعنى الأصولي يطلق على الإدراك الجازم، وأما العلم بالمعنى اللغوي يطلق على الإدراك مطلقا سواء كان جازما أو مظنونا. فالعلم بالمعنى اللغوي هو مطلق الإدراك سواء كان جازما أو مظنونا، وكذلك الاصطلاح المنطقي، ترى المناطق مثل اللغويين في ذاك يطلقون العلم بمعنى الإدراك مطلقا. أما الأصوليون فيطلقون العلم بمعنى ماذا؟ الإدراك الجازم. لذلك عندما تقرأ في كتب الأصول المطولة ستجد عند هذه الكلمة نقاش طويل. لماذا؟ لأن بعض من قال العلم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية أراد كلمة العلم هنا بالمعنى الأصولي الإدراك الجازم، فاعترض عليه فقيل له إذا قلت أن العلم هنا بالمعنى الأصولي أنه الإدراك الجازم، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الفقه عندك كله هو عبارة عن ماذا؟ عن مسائل قطعية مجزوم بها، وأخرجت المسائل المظنونة من الفقه. طب أغلب الفقه هو مسائل مظنونة، فتعريفك في إشكال. وأين حدث الخلل؟ أنه حمل العلم على المعنى الأصولي في التعريف الإدراك الجازم، هذا الخطأ. بل العلم ينبغي أن يفسر بالمعنى اللغوي وهو الإدراك مطلقا سواء كان جازما أو كان ظنيا. إذن هذا تحليلنا للكلمة الأولى. دائما أيها الأحبة ربما نطيل ابتداء في التعاريف، يعني تحليل التعاريف لن يكون دأبا لنا في كل المصطلحات العلمية، بل فقط في البداية حتى يتمرس ويتعود الطالب على التحليل. غدا ستصادف كتب أصولية فيها جدليات ونقاشات طويلة، إذا الطالب لم يتعود هذا في أثناء مرحلة الدراسة لن يحسن فهم النقاش الأصولي في كتب المطولة. إذن العلم، الفقه هو العلم، عرفنا أن العلم هو الإدراك مطلقا. العلم بماذا؟ قلتم العلم معناه ماذا؟ الإدراك. إدراك ماذا أيها الأحبة؟ ننتبه، الإنسان أيها الأحبة قد يدرك ذواتا، تقول أدركت زيدا وعمرا وأدركت الجوال والتفاحة، قد يدرك ذواتا. قد يدرك صفات فتقول أدركت جمال العلم وأدركت سوء الجهل، تدرك صفات. قد تدرك أفعالا، تقول أدركت قيام زيد وجلوس عمر وذهاب خالد. وقد تدرك أحكاما. فالإدراك إما أن يتعلق بالذوات، وإما أن يتعلق بالصفات، وإما أن يتعلق بالأفعال، وإما أن يتعلق بالأحكام. إما أن يتعلق بالذوات، وإما أن يتعلق بالصفات، وإما أن يتعلق بالأفعال، وإما أن يتعلق بالأحكام. فالفقه إدراك لأي نوع من هذه الأنواع الأربعة؟ للأحكام. إذا قلنا العلم بالأحكام، ممتاز. إذن إدراك للأحكام. ما معنى الأحكام؟ الأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة أيها الأحبة بمعنى ماذا؟ المنع. لذلك عندما قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، ما معنى أحكموا؟ امنعوهم. ومنها سميت الحكمة التي توضع في فم الخيل مثل اللجام حتى تمنعه، منها أخذت كلمة الحكمة. لذلك أيها الأحبة، كذلك الحكمة، لماذا سميت الحكمة حكمة؟ لأنها تمنع صاحبها ومن اتصف بها من تصرفات السفهاء. فلاحظوا إذا المدار هذه الكلمة يقوم على المنع، هذا معنى الحكم في اللغة. أما الحكم بالاصطلاح العلمي العام وليس بالاصطلاح الأصولي الخاص، انتبه لهذه العبارة، الحكم بالاصطلاح العلمي العام يعني في اصطلاح العلوم جملة وليس بالاصطلاح الأصولي الخاص، لأننا في علم أصول الفقه سنجد أن الأصوليين يعرفون الحكم بتعريف خاص بهم، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً وتخيراً ووضعاً كما سيأتي معنا. أنا لا أريد هذا التعريف الأصول الخاص هنا في هذا، في تعريف الفقه الحكم ليس بالمعنى الأصولي وإنما بالمعنى العلم العام. وما معنى العلم، المعنى الاصطلاح العام لكلمة الحكم عند العلماء؟ هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الحكم بالمعنى بالاصطلاح العلم العام ما هو؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عن، هذا يسمى حكما. إذا قلت النار محرقة أثبتت الإحراق للنار، هذا يسمى حكما. إذا قلت السماء فوقنا أثبتت أن السماء فوقنا، هذا حكما. إذا قلت الصلاة واجبة أثبتت أن الصلاة واجبة، هذا يسمى حكما. لماذا؟ لأن الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فهذا معنى الحكم في هذا التعريف. لماذا أركز؟ لأن بعض طلبة العلم قد يخطئ فيأتي إلى تعريف الفقه فيقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، فيفسر كلمة الأحكام هنا بالمعنى الأصولي الخاص، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وهذا الاصطلاح الأصولي الخاص في الحقيقة لا يتأتى هنا. لماذا؟ لا أريد أن أطيل عليك، لأن سيكون فيه نوع حشو في التعريف واضح. إذا قلت أن الحكم بالمعنى الأصولي الخاص خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، إذا أصبح العلم بالأحكام يعني بخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين الشرعية، في نوع من الحشو سيصبح في الكلام، زيادة كلمة الشرعية أكثر من مرة وعدم وضوح. لكن لو حملنا أو فهمنا كلمة الحكم هنا بالمعنى الاصطلاحي العام يصلح. إذا عرفنا معنى العلم، عرفنا معنى الحكم أن المراد به هنا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ممتاز. إذا إدراك للأحكام، طب الأحكام قلنا إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هل الأحكام تتعلق فقط بالشريعة؟ لا، هناك أحكام عقلية، الواحد نصف الاثنين، هناك أحكام عرفية، هناك أحكام لغوية، وهناك أحكام شرعية. ما معنى شرعية؟ مأخوذة من الشرع. يعني الأحكام العقلية من أين أخذت؟ من العقل. الأحكام اللغوية من اللسان. الأحكام العرفية ما مصدرها، ما مأخذها عرف الناس. الأحكام الشرعية أخذت من الشريعة. فكان إذن لابد من القيد الثالث، أن الفقه ليس علم بأحكام عقلية أو لغوية، لا، هو علم بأحكام شرعية أخذت من الشارع. والشارع هنا نفهمها بالمعنى العام، بمعنى مصادر التشريع. الشارع هنا الشرعية لا نفهم معنى الذات الإلهية فقط بل نوسعها، طبعا هي كل الأحكام مرجعة للذات الإلهية، هو الحاكم الناهي جل شانه سبحانه وتعالى، لكن نقول الشرعية بمعنى مصادر التشريع. إذن العلم بالأحكام الشرعية. القيد الرابع العملية. لماذا نحتاج لهذا القيد؟ لأن يعني هل هناك أحكام شرعية ليست عملية؟ ما معنى عملية؟ أي تتعلق بأعمال الجوارح، هذا معنى عملية، يعني الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال الجوارح. إذن هناك أحكام شرعية لا تتعلق بأعمال الجوارح، وهي الأحكام الاعتقادية. هناك أحكام شرعية اعتقادية، هناك أحكام شرعية أصولية، أصول الفقه. عندما لأن ما معنى حكم شرعي؟ يعني حكم مأخوذ من الشرع. فعندما نقول الإجماع حجة، أليس هذا حكما؟ ومن أين أخذ هذا الحكم؟ من الشريعة، الشريعة من خلالها أنا عرفت أن الإجماع حجة. إذن هذا حكم شرعي، لكنه هل هو حكم شرعي عملي؟ لا، لأنه يتعلق بأصول الفقه ولا يتعلق بأعمال الجوارح. عندما نتكلم في إثبات الأسماء والصفات للذات الإلهية، عندما نتكلم في مسائل القدر واليوم الآخر، نثبت أحكاما شرعية لأنها أخذها من الشرع، لكنها لا تسمى فقها لأنها لا تتعلق بأعمال الجوارح. فلا بد من هذا القيد، أحكام شرعية عملية. القيد الأخير إيش قال؟ من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. لماذا هذا القيد؟ يعني هذا القيد من أدلتها التفصيلية يتعلق بماذا؟ يتعلق بكلمة العلم التي في بداية التعريف، أي علم مصدره الأدلة التفصيلية. أردت بذلك الاحتراز عن ماذا؟ أردت الاحتراز عن العلم بالأحكام الشرعية العملية الذي مصدره التقليد. أنت الآن مالكي شافعي، درست كتاب في المذهب الشافعي من أوله إلى آخره، إذا سئلت عن مسألة في الفقه الشافعي الحمد لله تفتي بها، لكنك هذا العلم بالأحكام الشرعية العملية على طريقة الشافعية، هل أخذته تقليدا أم عدت إلى الأدلة التفصيلية إلى نصوص الكتاب والسنة فأثبتت علمك بالدليل الحرفي؟ لا، أنت علمك الآن علم تقليد، أخذته من أفواه العلماء من دون معرفة بوجوه الاستنباط. فهل هذا العلم، علمك وإدراكك بالأحكام الشرعية العملية تقليدا للعلماء يسمى فقها؟ عند العلماء المتقدمين لا يسمى فقها. فكل طالب يحفظ كل كتب الحنابلة ولا يعرف كيف يأخذ الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية لا يسمى إدراكه للأحكام الشرعية العملية فقها. كذلك الشافعي أو المالكي، لأنه لم يأخذ هذا العلم، لم يحصل هذا الإدراك من الأدلة التفصيلية. هذا طريقة المتقدمين. لكن طريقة المتأخرين في الحقيقة أيها الأحبة أن الفقه يطلق على الإدراك للمسائل للأحكام الشرعية العملية سواء كان تقليدا أو من الأدلة التفصيلية. ينبني على هذا ثمرة فقهية، أعطيك ثمرة فقهية. لو قال قائل جعلت إنتاج هذه العمارة أو غلت هذه الأرض وقفا على الفقهاء، مسألة فقهية، لو قال جعلت غلت هذه الأرض وقفا على الفقهاء، من الذي يدخل في ذلك؟ نحتاج إلى تحديد من هو الفقيه. إذا قلنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فبالتالي لن يأخذ غلة هذه الأرض إلا العلماء المجتهدون الذين عرفوا الأحكام الشرعية من أدلتها. أما أغلب الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية لن يأخذوا شيئا لأنهم ليسوا بفقهاء على عرف المتقدمين. لكن لو قلنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية سواء كان من الأدلة التفصيلية أو تقليدا، وهذه طريقة المتأخرين، فيدخل كل طالب علم ضبط فقه مذهبه. إذا نلاحظ أن المسألة لها أثر فقهي في النهاية، لها أثر عملي في الحياة العملية. إذا هذا تعريف الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. طيب ننتقل إلى الجزء الثالث. إذا عرفنا، نحن الآن ما زلنا يعني حتى لا نضيع، نحن الآن نعرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. عرفنا أنه مركب من ثلاثة أجزاء، أصول وفقه والنسبة الإضافية. عرفنا الأصول لغة واصطلاحا، الأصول لغة جمع أصل ما يبنى عليه غيره، اصطلاحا أدلة، الأصول معنى الأدلة، هذا الذي اخترناه. الفقه لغة الفهم مطلقا، اصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. بقي الآن علينا الجزء الثالث من المركب الإضافي، وهو ماذا؟ النسبة الإضافية، يعني نسبة الأصول إلى الفقه. إذا ما معنى أصول الفقه؟ الآن هاي النسبة الإضافية أيها الحبيب لابد أن تأخذها من تصورك لمعنى الجزئين. فنقول أصول بمعنى أدلة، وفقه بمعنى العلم بالأحكام الشرعية. إذا النسبة الإضافية، نسبة الأصول إلى الفقه، معناها أدلة الفقه، لأن الأصول ما معناها؟ الأدلة. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. إذا النسبة الإضافية أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه، وهذا هو المعنى الكامل للمركب الإضافي، أصول الفقه أدلة الفقه. هكذا نكون انتهينا من تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وهو مركب من ثلاثة أجزاء، مضاف ومضاف إليه وإضافة. ننتقل الآن إلى التعريف اللقبي، وهو الذي يهم وهو المقصود، وإنما التعريف الإضافي وسيلة لتعريف المعنى اللقبي. ما تعريف أصول الفقه لقبا على هذا الفن؟ نقول أيها الأحبة، أصول الفقه بالتعريف اللقبي. الآن أيها الأحبة، عندما نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا، نحن ننظر إلى كلمة أصول الفقه وكأنها كلمة واحدة. الآن لا ننظر إلى المفردات، كأن كلمة أصول الفقه هكذا مزجت ووضعت علما على فن معين، فلا أنظر الآن إلى المفردات نظرا استقلاليا، لكن لابد من نوع نظر في الحقيقة، يعني حتى يفهم الطالب. لأننا نحن في النهاية إيش قلنا؟ قلنا أننا ننتقل من التعريف الإضافي أو من خلال التعريف الإضافي إلى التعريف اللقبي، فلابد أن يبقى نوع نظر لكنه بعيد للمعنى الإضافي. باختصار، لابد أن نلمح لمحا معنى التعريف الإضافي في التعريف اللقبي، ولكن في النهاية الآن نحن نعرفه باعتباره كأنه كلمة واحدة وضعت على فن. فماذا نقول الآن أيها الأحبة؟ أنا أقرر في تعريف الفقه تعريفا ذكرناه، أقرر في تعريف أصول الفقه تعريفا معينا، ثم عندما ننظر في كلام عبد المؤمن البغدادي رحمه الله عليه سنناقش التعريف الذي اختاره هو وما عليه من بعض المؤاخذات. طيب، أصول الفقه لقبا هي قواعد أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هي ثلاثة عناصر: أصول الفقه لقبا قواعد أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طيب، ما معنى هذا التعريف أيها الأحبة؟ لابد كما قلنا في التعاريف أن نحلل، أن نقف، أن نشرح حتى يتضح الأمر. قلنا أصول الفقه لقبا على الفن المعين قواعد أدلة الفقه الإجمالية. ما معنى كلمة قاعدة ابتداء؟ القاعدة أيها الأحبة، قواعد جمع قاعدة، بينما في النساء القواعد جمعها ماذا؟ مفردها ماذا؟ قاعدة. لا، في النساء تقول قاعد، المرأة يقال لها قاعد، لكن في العلوم القاعدة تجمع على القواعد، تجمع على مفردها قاعدة. فعندما قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء، لو قلت ما مفردها تقول قاعد. فالمرأة التي لا ترجو النكاح لتقدمها في السن يقال لها قاعد بدون تاء، وأما القواعد العلمية فإن مفردها قاعدة بالتاء. ما هي القاعدة؟ هي القضية الكلية التي تنطبق على جميع جزئياتها. هذا تعريف، وهناك تعريف كثيرة. القاعدة هي القضية الكلية. يمكن أن تقول مثلا القاعدة هي القضية الكلية التي يعرف منها أحكام جزئياتها، أيضا هذا تعريف صحيح. قضية كلية يعرف منها أحكام جزئياتها، عندما نقول الأمور بمقاصدها قاعدة، صحيح؟ تعرف من أحكام جزئيات. عندما نقول الأمر يقتضي الوجوب قاعدة، تنطبق على جزئيات. عندما نقول النهي يقتضي التحريم، العام يبقى على عمومه، الإجماع حجة، كل هذه عبارة عن ماذا؟ عن قواعد تعرف منها أحكام الجزئيات. فأصول الفقه إذن أيها الأحبة، لاحظوا ماذا أخذت في جنس التعريف. العبارة الأولى أصول الفقه عبارة عن قواعد، يعني عبارة عن قضايا كلية. وأنت عندما تدرس هذا العلم ستجد هذا الأمر، أن أصول الفقه إيش نحن ندرس؟ نذهب إلى دلالات الألفاظ، الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، العام يبقى على عموم، المطلق يحمل على المقيد. نذهب إلى القياس، نعرف قواعد القياس. نذهب إلى الإجماع، قواعد الإجماع. نذهب إلى الاستدلال، قواعد الاستدلال. قواعد الترجيح، لا، قواعد قواعد قواعد. إذا أصول الفقه هو عبارة عن قواعد، عن قضايا كلية تعرف منها أحكام الجزئيات. إذا هذا تعريف الكلمة الأولى، قواعد. طيب، أصول الفقه قواعد لماذا؟ لابد نحدد، لأن أصول الفقه ليس قواعد نحو، ليس قواعد منطق، ليس قواعد شعر. قواعد أدلة الفقه الإجمالية. ما معنى أدلة الفقه الإجمالية؟ باختصار، أدلة الفقه الإجمالية نقصد بها مصادر التشريع فقط. أريدك أن تفهم هذه الكلمة، أدلة الفقه الإجمالية ماذا أقصد بها؟ مصادر التشريع. إذن أصول الفقه قواعد أدلة الفقه الإجمالية، يعني باختصار قواعد مصادر التشريع. ومصادر التشريع كما سيأتي معنا، هناك مصادر تشريع متفق عليها: الكتاب، السنة، الإجماع والقياس في الجملة، وبعضهم يذكر بدل القياس الاستصحاب. وهناك مصادر تشريع مختلف فيها مثل الاستصلاع، مثل الاستحسان، سد الذرائع، قول الصحابي وغير ذلك. فإذا أصول الفقه هي قواعد مصادر التشريع. مصادر التشريع ماذا تسمى؟ أدلة الفقه الإجمالية. فنقول الكتاب دليل إجمالي، السنة دليل إجمالي، قول الصحابي دليل إجمالي. طب كلمة أدلة فقه إجمالية تشير على أن هناك أدلة تفصيلية، صحيح؟ ما هي الأدلة التفصيلية؟ أدلة التفصيلية هي نصوص الكتاب. أقيم الصلاة هذا دليل تفصيلي، آتوا الزكاة دليل تفصيلي، قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة دليل تفصيلي، عندما أقف قال عمر بن الخطاب كذا وكذا، قال علي بن أبي طالب كذا وكذا، هذا دليل تفصيلي. فالكتاب كنظرة كلية نقول دليل إجمالي ونصوصه أدلة تفصيلية، السنة دليل إجمالي نصوصها أدلة تفصيلية، قول الصحابي دليل إجمالي ونصوصها أدلة تفصيلية، وعلى ذلك فقس. فالأصولي لا يهتم بالأدلة التفصيلية، هذا شغل الفقيه، الفقيه هو الذي يهتم بالأدلة التفصيلية، أما الأصولي لا، يهتم فقط بالأدلة الإجمالية، يهتم بقواعد الأدلة الإجمالية. فالأصولي ما همه أن يثبت قواعد الأدلة الإجمالية، فيثبت أولا ما هي مصادر التشريع المعتبرة. أنا أريدك أن تتخيل عمل الأصولي، إذا تخيلت ستفهم ترتيب هذا الكتاب وترتيب علم أصول الفقه. الأصولي يثبت مصدر التشريع، يثبت أن الكتاب حجة، السنة حجة، القياس حجة، يثبت أن الاحتسان حجة، الاستصلاح حجة، بناء على مذهب الذي يسير عليه. بعد أن يثبت مصدر التشريع يثبت قواعد هذا المصدر. فعندما الآن أثبت أن الكتاب حجة، طيب ما قواعد التعامل مع هذا الدليل الإجمالي؟ يثبت أن الأمر يقتضي الوجوب إذا ورد، أن النهي يقتضي التحريم، العام يبقى على عمومه، يذهب إلى السنة يثبت قواعدها إذا تعارض القول مع الفعل، يذهب إلى القياس يثبت قواعده، يذهب إلى الإجماع يثبت قواعده. إذن الأصولي أولا يثبت حجية المصدر، إذا أثبت حجية المصدر يبدأ يثبت قواعد التعامل مع هذا المصدر. ممتاز، هاتان مرحلتان مهمتان، إثبات الحجية ثم إثبات قواعد التعامل بعد الحجية. لذلك قلنا أصول الفقه قواعد أدلة الفقه الإجمالية. ثم كيف الجزء الثاني من التعريف، كيفية الاستفادة منها. بعد أن يثبت الأصول قواعد الأدلة الإجمالية، أثبت لك أن الأمر يقتضي الوجوب، أثبت لك قاعدة أنه يقتضي التحريم، سينتقل بك الأصول إلى كيفية الاستفادة منها، أي يعلمك كيف توظف هذه القواعد لاستثمار الحكم الشرعي منها. ما معنى كيفية الاستفادة منها؟ كيف أوظف هذه القواعد لاستنباط الأحكام الشرعية؟ لأنك أنت ما أثبتت القاعدة، عرفت أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن ما عرفت كيف أستثمر هذه القاعدة، كيف أنزلها. الأصولي يعلمك كيف تستثمر هذه القاعدة، كيف تستفيد منها، وهذه مرحلة ثانية مهمة. إذا تعارضت هذه القواعد ماذا أفعل؟ ماذا أقدم؟ ماذا أؤخر؟ هذا عمل الأصول، أن يبين لك كيفية الاستفادة منها. إذن قواعد أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، وأخيرا حال المستفيد. ما معنى حال المستفيد؟ أولا من هو المستفيد؟ المستفيد أصالة هو الذي سيستفيد من قواعد أدلة الفقه الإجمالية، وهو الذي سيستفيد في التعامل بها. طب من هو هذا الشخص؟ هو المجتهد. المستفيد ابتداء هو من؟ هو المجتهد، لأنه هو الذي سيستفيد من هذه القواعد ليأتي لنا بالأحكام الشرعية وينتج لنا فقها. لكن في بعض الكتب يقول المستفيد هو المجتهد والمقلد. في الحقيقة نعم، المجتهد يستفيد والمقلد يستفيد، لكن المقلد يستفيد من من؟ من المجتهد، والمجتهد يستفيد من من؟ من القاعدة. فالمجتهد حقيقة هو المستفيد أصالة، والمقلد هو مستفيد لكنه تبع، مستفيد تبعا. فلو قلت المستفيد هنا المراد به المجتهد والمقلد أيضا لا حرج، لأن المقلد مستفيد لكنه مستفيد بالتبع، وأما المجتهد مستفيد بالأصالة. فما معنى حال المستفيد؟ أي معرفة صفات المجتهد. لذلك دائما كتب الأصول بماذا تختم؟ ببيان شروط الاجتهاد وصفات المجتهدين حتى يبين لك. عن الأصولي يقول لك أنا أثبت لك القاعدة، علمتك كيف تستفيد منها، ثم أعلمك متى أنت تكون مؤهلا لهذه الاستفادة، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيك حتى تستفيد. فإذا علم أصول الفقه أي كتاب أصولي أيها الأحبة لابد فيه من هذه العناصر الثلاث: أن تثبت حجية مصادر التشريع وقواعد هذه المصادر، تتعلم كيف تستفيد من هذه القواعد، ثم تتعرف شروط الاجتهاد. وحتى لا يطول المجلس أكثر من ذلك، نقف عند المبدأ الأول من المبادئ العشرة، وفي المجلس القادم بإذن الله سريعا نكمل المبادئ العشرة ونشرع في دراسة هذا المصنف الذي بين أيدينا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص دائما في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.